ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، درسنا لا يزال متواصلا في الفقه الميسر، وما زال في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقفنا في الحلقة الماضية على كيفية الجلوس في التشهد، وذكرت حديثين في بيان هذه الصفة. الأول في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد قال رضي الله عنه، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا حديث أبي حميد رضي الله عنه، فرق بين التشهدين: إذا جلس في التشهد في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وأما الحديث الثاني فهو عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ومعنى فرش كما تقدم أي لم ينصبها على أطراف الأصابع، بل نصبها دون ذلك. فملخص هذين الحديثين أن الصلاة إذا كانت من تشهدين فإنه يفترش في الأول ويتورك في الثاني، وأن التورك له صفتان: الصفة الأولى نصب اليمنى وتقديم اليسرى من تحت الساق والجلوس على المقعدة. الصفة الثانية أن يجعل رجله اليسرى أن يخرجها من بين فخذه وساقه، وأن يفرش اليمنى يعني لا ينصبها، وأن يقعد على المقعدة. ففي التورك القعود يكون على المقعدة في الصفتين، ولكن في صفة يخرج اليسرى من بين فخذه وساقه، وفي الصفة الأخرى من تحت ساقه، وينصب اليمنى في التي يخرج اليسرى من تحت ساقه، ويفرش اليمنى في التي يخرج اليسرى من بين فخذه وساقه. هذا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. أما إذا كانت الصلاة من ركعتين كالصبح ونحوها، فذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، يعني في الثلاثية والرباعية اتفق الإمام أحمد والإمام الشافعي على هذه الصفة، على هاتين الصفتين. أما إذا كانت ثنائية يعني كالصبح مثلا أو كالسنن ركعتين ركعتين، كيف يجلس؟ فذهب الإمام أحمد وغيره عليهم رحمة الله إلى أنه يفترش فيها، ومعنى الافتراش كما تقدم أن ينصب اليمنى وأن يجلس على اليسرى. واستدلوا بحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فجلس فيها مفترشا، قالوا هذا رواه الإمام النسائي، وقالوا بسنن صحيح. وأما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فقد اتفقوا، فنقول خلاف الثنائية يعني في التي يكون تشهدها واحدا، فذهب الإمام الشافعي إلى أنه يتورك، وذهب لأنه في الحديث حديث أبي حميد فإذا كان في الآخرة تورك، فإذا كان في الآخرة تورك. وعند الإمام أحمد استدل بهذا الحديث الذي هو عند الإمام النسائي. فأقول المذاهب على هذا إذا كانت ثلاثية أو رباعية فالأحاديث صحيحة ظاهرة، وإما إذا كانت ثنائية فقد اختلف العلماء. ومذهب الإمام الشافعي ومذهب أحمد كل له دليله وكل قوي. وأما مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله فذهب إلى أن الافتراش في الجميع، معذرة، إلى أن التورك في الجميع، وعند الإمام أبي حنيفة أن الافتراش في الجميع، يعني سواء كان ثنائية أو ثلاثية، فقال بالافتراش في الجميع أبو حنيفة، وقال بالتورك في الجميع مالك عليهم رحمة الله، وكلهم اجتهدوا في إصابة السنة، والله تعالى أعلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها، وكان يحركها يدعو بها. خلاصة وضع اليدين، كان عليه الصلاة والسلام إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر، وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها وهي يحركها يدعو بها في كل التشهد. ما الأدلة على ذلك؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني السبابة، قال وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. والحديث رواه الإمام مسلم والإمام أبو داود عليهم رحمة الله. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، يعني يقدم يده على الفخذ حتى تكون على الركبة، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها، واليسرى على ركبته باسطها عليها. والحديث عند الإمام مسلم، هذا حديث ابن عمر، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، وفي الرواية الثانية يقدم الجميع على الركبتين، ثم يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، يعني بالتي تلي الإبهام. هذا حديث ابن عمر. الحديث الثاني حديث عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد في الصلاة قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه الأيمن اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، هذا الإبهام يضعه على الوسطى هكذا لا يحلق إنما يضع كذا، هذا حديث ابن الزبير. وحديث ابن عمر كذلك قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة، وهنا قال وضع إبهامه على الوسطى وأشار بالسبابة. حديث ثالث حديث وائل بن حجر، وفيه ثم جلس فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، معذرة، فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى مرفق، وهذا غالبا لا يتحقق إلا في التورك. قال ثم جلس فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى ثم عقد الخنصر، قال ثم حلق الوسطى بالإبهام، عقد الاثنين، عقد الأصابع، قال ثم حلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة. وهذا الحديث رواه الإمام البيهقي بإسناد صحيح، ورواه ابن ماجه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حلق بالإبهام وأشار بالسبابة، حلق بالإبهام دائرة وأشار بالسبابة ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد وعند البيهقي عنه، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هذا حديث وائل ابن حجر، وسألخص هذه الحديث وفيها فوائد بالترتيب. الحديث الذي بعده أيضا عن نافع عن ابن عمر قال، يقول نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا جلس في الصلاة وضع يده أو يديه على ركبتيه. يقول نافع: كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد. هذا رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته. هذه الأحاديث التي تتعلق بصفة وضع اليدين في حال التشهد، وسيأتي تلخيصها في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.